قال ألم نربك فينا وليدا. عايز يبسط فيه بقى، أنا مربيك كنت صغير وعملتك مش عارف ايه، ومش بس ربيتك كده لحد ما تترندك كده وتبقى كويس، ولا بست فينا من عمرك سنين، لأنه بيقولوا يسابهم في سن الـ18 يا في سن الـ30، يبقى رباه ولا بس معه ايه سنين.